بسم الله الرحمن الرحيم، بركة المستعانة، الحمد لله ثناء واستزادة، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محاضرة اليوم إن شاء الله بنتكلم على آداب وضوابط البحث العلمي. وطبعا في ملاحظة بس يعني مهمة كده، يعني من ناحية آداب البحث العلمي وضوابط البحث العلمي دي، بعض الـ يعني الـ الباحثين أو المؤلفين ممكن يعني يزيد بعض النقاط فيها أو يقلل بعض النقاط فيها. يعني هي مسألة ليست يعني مثلا قطعية بالشكل اللي احنا بنتكلم بيه، يعني فممكن يعني نجد بعض الباحثين بيتناول الموضوع بشكل واسع أو البعض بيتناوله بشكل على نحو مختصر. لكن طبعا احنا يعني طبعا هناخد اللي هو يعني آداب وضوابط البحث العلمي من حيث اللي هي الآداب الأساسية أو الضوابط الأساسية. لو جينا نشوف أولا ضوابط البحث العلمي، عندنا ضوابط البحث العلمي بتنقسم لقسمين، ضوابط علمية وضوابط خلقية. والضوابط طبعا العلمية دي هتبقى يعني بتعتبر خاصة بذات البحث نفسه، والضوابط الخلقية بتبقى طبعا خاصة بالباحث أو متعلقة بالباحث. فلو جينا نشوف الأول الضوابط العلمية، بنجد أن ضوابط البحث العلمي العلمية بتشتمل أو بتتضمن 4 ضوابط. 1، أن يكون موضوع البحث في مقدور العقل الإنساني. 2، النزاهة وإنكار الذات. 3، التثبت والتحقق في خطوات البحث. 4، التأني وعدم التسرع في إصدار الأحكام. يبقى دي 4 ضوابط علمية من ضوابط البحث العلمي، ونتكلم عن كل ضابط بشيء من التوضيح إن شاء الله. طبعا هو أولا يعني ماذا نقصد بالضوابط؟ الضوابط العلمية يعني بتعتبر القواعد والمحاذير التي يجب على الباحث مراعاتها في البحث العلمي حتى تكون نتائج البحث سليمة وخالية من الأخطاء. نتكلم أولا زي ما احنا قلنا على الضوابط العلمية. أول ضابط من الضوابط العلمية أن يكون موضوع البحث في مقدور العقل الإنساني. بمعنى إيه؟ احنا عارفين طبعا أن العقل البشري يعني محدود بأطر وزمنية ومكانية في المجال الحسي، يعني الحدود الزمنية والمكانية ده بتعتبر من الأطر أو المحددات الأساسية لأي عقل بشري. بمعنى إيه؟ أن النشاط العقلي للإنسان لا يمكن أن يتجاوز دائرة الكون المحسوس بعقله نفسه. ليه؟ لأنه خارج يعني نطاقه وقدراته. على سبيل المثال مثلا زي عوالم الغيب، عالم الغيب، يبقى تبع عوالم الغيب ديت بتأتي معرفتها ويعني التعرف عليها من خلال الوحي الإلهي. ليه؟ لأن عالم الغيب خارج نطاق العقل الإنساني، فمن هنا تأتي مهمة الوحي الإلهي. بمعنى أن الوحي الإلهي يكمل للإنسان دائرة المعرفة، لأن العقل نطاقه الأمور الحسية، الزمان والمكان. أما خارج هذا النطاق فهو بالنسبة للعقل الإنساني غايب، وبالتالي هنا يأتي دور الوحي الإلهي كمكمل لدائرة المعرفة الإنسانية. فطبعا يخبر الإنسان عن طريق الأنبياء والرسل بما هو خارج عن قدرات أو عن نطاق حدوده العقلية، زي ما احنا قلنا مثل عوالم الغيب زي الملائكة والجن وعذاب القبر والجنة والنار واليوم الآخر إلى غير ذلك. ولذلك هنا هنجد في القرآن الكريم آيات بتوضح أن هناك مناطق أو مجالات يعني لا يستطيع العقل البشري أن يعني يتعرف عليها بمحدوديته، كأنها مناطق محظورة على العقل البشري. مثال مثلا عن يعني حقيقة الروح في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، وأيضا قيام الساعة موعد قيام الساعة قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. نيجي بقى عند الضابط الثاني من الضابط العلمية وهو النزاهة وإنكار الذات. معروف طبعا أن من سمات البحث العلمي التجرد عن الهوى وعدم التعصب للأفكار، بمعنى أن الباحث يدور مع الحق حيثما دار. ليه؟ لأن هدف البحث أساسا والهدف الأساسي من البحث هو الوصول إلى الحقيقة مهما كان مصدرها، لأن الحكمة ضالة المؤمن ينشدها أن وجدها. ولذلك الله سبحانه وتعالى نهى عن اتباع الهوى والتعصب. ليه؟ لأن الهوى والتعصب يصد عن معرفة الحق. فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. وفي مجال التعصب قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فهنا في الآية الأولى نهى الله سبحانه وتعالى الإنسان عموما أن يتبع هواه، وفي الآية الثانية نهى الله سبحانه وتعالى الإنسان أن يكون متعصبا لرأي طبعا على غير حق. ولذلك زي ما احنا طبعا عارفين في الحديث المشهور والمعروف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. وطبعا يجب يعني التنبيه هنا على أن ترك التعصب المطلوب خدوا بالكم إذا كان صاحبه على باطل، يعني التعصب ده إذا كان تعصب لباطل هنا ينبغي ترك هذا التعصب. أما إذا كان الإنسان يعني تعصبه للحق فهنا ينبغي أن يتمسك به، فهنا ينبغي أن يتمسك به. لكن تعصب لباطل أو تعصب لهوى هنا ينبغي على صاحبه أن يتخلى عن هذا التعصب الباطل. ولكن إذا كان تعصب الإنسان على حق وعلى يقين فينبغي هنا أن يعني يتمسك به وكما يقال يعض عليه بالإيه؟ بالنواجذ. بمعنى إيه؟ أن الإسلام حينما دعا إلى ترك التعصب فقصد بذلك التعصب للباطل، وهنا هذا التعصب يجب أن يتخلى عنه الإنسان أو الباحث. أما إذا كان الإنسان على الحق فيجب أن يتعصب له ويدافع عنه، ولذلك فالمطلوب من الباحث والعالم أن يتحلى بالنزاهة الكاملة والتجرد الكامل من أهوائه وإنكار ذاته وميوله في تقرير الحقيقة حتى ولو كانت مخالفة لما كان قد تصور عنها من قبل. يعني ينبغي أن يتعصب للحقيقة وأن يحاول الوصول إليها حتى لو كانت هذه الحقيقة مخالفة لتصوراته السابقة، ويعلن هذه الحقيقة ولو خالفت ما يراه، لأنه يدور مع الحق حيث دار ولا يتعصب لباطل مهما كان. وهذه سمة الباحث النزيه الذي ينشد الحق دون سوء. الضابط الثالث من الضوابط العلمية التثبت والتحقق في كل خطوة من خطوات البحث، بمعنى أنه يجب على الباحث أن يلتزم الدقة في بحثه وأن يتثبت في كل خطوة يخطوها، فلا يدخل الباطل على أنه حق ولا يقبل شيئا في بحثه إلا إذا تيقن من صدق هذا الشيء. وطبعا يحذر الأوهام والأغلاط، يعني وهذا يعني يعتبر من يعني على سبيل المثال زي أوهام اللغة وأوهام المصطلحات العلمية التي يكثر تداولها بين بعض الناس وهو غير سليمة. وطبعا في باب التثبت في العلم وطلب الدليل والبرهان، فطبعا هناك قاعدة هامة في تعتبر علماء البحث والمناظرة في الإسلام يعني قاعدوها، فقالوا إن كنت ناقلا فالصحة وإن كنت مدعيا فالدليل. حتى الله سبحانه وتعالى يعني الحق جل وعلا بيّن طرق الاستدلال والتثبت يعني في معرض الرد على المشركين، فقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. فهنا الله سبحانه وتعالى طالب المشركين بالتثبت في دعواهم وإقامة الدليل على صحة ما يدعون. كذلك أيضا بيان المولى عز وجل أن الظن لا يمكن أن يقام عليه أي علم وليس له قيمة علمية في مجال الإثبات، ولذلك قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيء. فكل حكم مبناه على الظن والوهم فهو حكم غير سديد. طيب، احنا طبعا استبعدنا في ميدان البحث العلمي الظن. طيب ماذا نقصد بهذا الظن؟ نقصد بهذا الظن الظن القائم على التخمين والوهم. يبقى الظن المرفوض هنا الظن القائم على التخمين والوهم. أما الظن الراجح اللي هو له قرائن أدلة أو قرائن إثباتات فإنه يعتبر طريق من طرق الإثباتات، أو ما يعرف بالظن العلمي أو بالفروض العلمية التي يضعها الباحثون خاصة في مجال العلوم الطبيعية. فهذا ظن علمي مقبول. ليه؟ لأن الظن العلمي هنا طريق للوصول إلى الفرض الصحيح دون سواه. يبقى الظن المنهي هنا عنه هو الظن غير القائم على دليل ولا إثبات. لكن الظن العلمي يعتبر فرض علمي في حد ذاته يضع الباحث حتى يمكن عن طريقه الوصول إلى الفرض الصحيح دون سؤال، لكن الظن المنهي عنه هو الظن القائم على التخمين والوهم، لكن الظن العلمي أو يعتبر من صورة من صور الفروض العلمية التي زي ما احنا قلنا يضعها الباحث خاصة في مجال البحث الطبيعي حتى يمكن الوصول إلى الفرض الصحيح. الضابط الرابع من الضوابط العلمية التأني في إصدار الأحكام. ليه؟ لأن الإنسان بطبيعته يعني متعجل ومتسرع، لذلك قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وكان الإنسان عجولا، ويقول أيضا سبحانه وتعالى في آية أخرى خلق الإنسان من عجل. إذن ينبغي على الباحث خاصة والإنسان عامة أن يكبح جماح نفسه وأن يقاوم طبعه اللي هو طابع التعجل، وخاصة في ميدان البحث العلمي وإصدار الأحكام، حتى لا يقع في أخطاء علمية فاحشة نتيجة للتسرع في إصدار النتائج والأحكام. وطبعا معروف ان كان من سمت العلماء التثبت والتأني، حتى انهم اذا بحثوا عن شيء او عن مسألة ولم يجدوها يقولون مثلا بحثنا عنها في مظنها فلم نجدها او لم نقف عليها، بمعنى ان كان العلماء السابقين يقفون عند حدود بشريتهم ويعرفون محدودية علمهم ومقدار عجزهم عن الإحاطة والعلم الشامل رحمهم الله. طبعا هذا ما ينبغي على الباحثين أن يتأنى ويتثبت ولا يتسرع في إصدار الأحكام حتى لا يقع في خطأ علم. يبقى كده اللي هي الضوابط العلمية أو النوع الأول من ضوابط البحث العلمي، وهي الضوابط العلمية اللي هي الأربعة. نعيدهم تاني، احنا قلنا الأول ضوابط البحث العلمي بتنقسم لقسمين، ضوابط علمية وضوابط أخلاقية. اتكلمنا الأول عن الضوابط العلمية، وهي أولا أن يكون موضوع البحث في مقدور العقل الإنساني، ثانيا النزاهة وإنكار الذات، ثالثا التثبت والتحقق في خطوات البحث، رابعا التأني وعدم التسرع في إصدار الأحكام. نتكلم بقى دلوقتي إن شاء الله ونكمل عن الضوابط الخلقية للبحث العلمي. وعندنا خمس ضوابط خلقية للبحث العلمي. الأول اقتران العلم بالنية الصالحة والعلم النافع، الثاني عفة اللسان والقلم، الثالث الأمانة في البحث ونسبة الفضل إلى ذويه، الرابع الاعتراف بمحدودية العلم البشري وضرورة التواضع لله، الخامس الربط بين العلم والإيمان بالله تعالى. ونتكلم أيضا عن كل ضابط من هذه الضوابط بشيء من التوضيح. أولا، ما المقصود بالضوابط الخلقية؟ الضوابط الخلقية هي المحاذير التي وضعها الإسلام وقيد بها حركة الانفعالات الغريزية لدى الإنسان حتى لا تعوق حركة العقل السليم من جهة، وحتى تكون حركته غير ضارة من جهة أخرى. يبقى الضوابط الخلقية ببساطة محاذير الإسلام وضعها قيد بها تصرفات الإنسان حتى يعني لا يعني تعوق هذه الانفعالات النفسية حركة العقل السليم في التفكير، وحتى أيضا لا تكون هذه الحركة يعني تنتج ضرر أو تحدث ضرر من جهة أخرى. على سبيل المثال مثلا إنسان يعني لديه غريزة حب الذات، فلو لم توجد ضوابط ومحاذير يعني على هذه الغريزة لأضرت هذه الغريزة بالإنسان نفسه وبغيره من الآخرين. وخدوا بالكم إن هذه الضوابط الخلقية هي ما تتميز به المنهجية العلمية في الإسلام، بمعنى أن الضوابط الخلقية بتعتبر من المميزات الفريدة في ميدان البحث العلمي في الإسلام. طبعا هنيجي في أول ضابط من الضوابط الخلقية، وهو اقتران العلم بالنية الصالحة والعمل النافع، بمعنى أن الإسلام لا يفصل بين العلم والنية الصالحة، بل هو يقرن العلم بالعمل ويربط العلم بالغاية منه أو بالهدف الذي من ورائه وجد، ويربط أيضا بين العلوم ونتائجها وبين العلوم وعائدتها العوائد. هل العائد من هذا العلم أو من هذا البحث عائد خير أم شر؟ لو في خير خلاص الإسلام يقر هذا البحث، لو في شر والعياذ بالله الإسلام يرفض. وطبعا على حسب نية الإنسان أو الباحث يثاب من عمله أو يعني يحرم من أجره لا قدر الله. وإحنا عارفين طبعا أن ربط العمل بالنية ده مبدأ يعني إسلامي واضح، يعني وهناك تلازم في كل الأعمال في الإسلام بين العمل والنية، مصداقا تطبيقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فحسب منطوق الحديث ومفهومه فالأعمال جميعها مرتبطة بالنية، سواء كانت أعمال قلوب أم أعمال جوارح أم أعمال عقل من الأفكار والعلوم. بمعنى أن الإسلام بيرفض مقولة يعني العلم للعلم والفن للفن، لأن هناك طبعا ممكن أن يعني هناك أبحاث من الممكن يعني أن تحدث ضررا على البشرية وأنها لا تجدي نفعا، مثل السحر والكهانة والعرافة وغير ذلك، فهذه العلوم لا تنفع. ولذلك كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوات لا يستجاب لها. يبقى هنا الإسلام بيحرص على أن تكون عائدات البحث نافعة ومفيدة، ويعتبر هذا من مميزات المنهجية العلمية الإسلامية في البحث. الضابط الثاني من ضابط الخلقية عفة اللسان والقلم. وطبعا من المفترض في الباحثين يعني خاصة أن يكونوا على أدب جم وخلق كريم وطبع حميد، وأن يتحلى الباحث في تعبيراته بالقول المهذب، وأن يترفع بقلمه ولسانه عن تجريح الآخرين، يعني وإحنا عارفين طبعا إن يعني الجانب الخلقي في الإسلام بيعتبر بيمثل يعني ثلث الدين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خياركم أحاسنكم أخلاقا. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، والإسلام عندنا معروف أنه عقيدة وشريعة وأخلاق، فالأخلاق تمثل ثلث الدين عندنا في الإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. يبقى من سمت البحث العلمي أو من سمت الباحث أن يكون مبتعدا عن المهاترات والشتائم وفرض الرأي بالقوة، ولا أن يحمل الآخرين على يعني الاقتناع برأيه عن طريق مثلا فرض قوة أو توجيه شتائم إلى غير ذلك، هذا لا يجوز. الضابط الثالث من الضوابط الخلقية في البحث العلمي الأمانة في البحث ونسبة الفضل إلى الزوين. تعتبر الأمانة في البحث من ألزم الصفات للباحث، بمعنى أن الأمانة هي عنوان الباحث المنصف وشعار للبحث الجيد. يعني توضيحا لذلك، إذا نقل الإنسان فكرة عن الغير أو استند إلى علم من الغير، لا بد أن يثبت هذه الفكرة لصاحبها، وأن يعزو القول لأهله، وأن ينسب العلم لأهله، ولا ينسى لأهل الفضل فضلهم ولا لأهل السبق سبقه. ولذلك من القواعد الهامة التي وضعها علماء البحث والمناظرة قاعدة: إذا كنت ناقلا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل. طيب، من مقتضيات الصحة في النقل أن يكون الباحث أمينا في إثبات النصوص لأصحابها، أنه يثبت النص ويرجعه لصاحبه، وبيان مواضعها في كتبهم. فإذا استشهد الباحث بكلام عن الغير، توجب عليه أن يوثق هذا النقل، فيذكر اسم المؤلف أو القائل والكتاب الذي نقل عنه مثلا، ورقم الصفحة والجزء ودار الطباعة والنشر وتاريخ النشر، لغير ذلك من الأمور المتعارف عليها بحثيا. ومن هنا فإن الإسلام يحث على الأمانة العلمية والنزاهة في البحث، ويذم كل من يدلس على الناس في بحثه ابتغاء مصلحة ذاتية أو شهوة يبتغي من ورائها شهرة زائفة أو علوا بغير قدر حقيقي. الضابط الرابع من الضوابط الأخلاقية الاعتراف بمحدودية علم الإنسان وضرورة التواضع لله عز وجل. بمعنى إيه؟ أن الإنسان مهما أوتي من علم ومهما تقدم في البحث، فسيظل علم هذا الإنسان محدود وطاقته محدودة، مصداقا لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أوتيتم من العلم إلا قليل. وزي ما احنا قلنا من شوية أن حياة الإنسان محدودة بالزمان وبالمكان الحسيين، ودائرة علمه أيضا محدودة بهذين الإطارين، فلا يستطيع الإنسان أن يتجاوز دائرة العالم الحسي إلى ما وراء هذا الكون إلا بهداية الوحي الإلهي السماوي. وهذا يثبت أن الإنسان عاجز مطلقا عن الإحاطة بعالم الغيب، أو أن هناك أمورا كثيرة لا يستطيع أن يعرفها الإنسان بعقله المحدود. وهذا يثبت أن الإنسان مهما زاد علمه ومهما يعني وصل إلى قدر من المعرفة، فسيبقى علمه محدودا وقليلا، لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. الضابط الخامس من الضوابط الخلقية الربط بين العلم والإيمان بالله تعالى. بمعنى إيه؟ أنه ليس من أهداف البحث العلمي في الإسلام وليس من غاياته أن يقف عند حدود النفع المادي الدنيوي فقط، وإنما يتعدى هذا الهدف إلى غاية أو إلى يعني إلى غايات أكبر أو إلى هدف أكبر، وهو الارتباط بالله عز وجل وتحقيق العبودية له تعالى. ولذلك القرآن الكريم يعني ذم أولئك أو العلماء الذين يقفون عند حدود المادة أو عند الحدود الدنيوية ويقصرون نظرتهم على الحياة الدنيا، فقال تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بمعنى أن العلم الصحيح والعلم الذي يوصل إلى الإيمان بالله تعالى، وهو العلم الذي يعمق صلة العبد بربه ويربي في القلب الخشية لله عز وجل، ومعروف أنه كلما تعمق الإنسان أو الباحث في العلم ازداد، يعني كلما شعر بجهله وضعفه وإيقن أن هناك خالق ومبدأ لهذا الكون العظيم. ولذلك قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك فالعلم الصحيح الذي يستحق لقب العلم هو العلم الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. نرجع ونقول ان يعني نذكر الضوابط الخلقية للبحث العلمي يعني بشكل اجمالي. بتتضمن الضوابط الخلقية للبحث العلمي خمس ضوابط: واحد، اقتران العلم بالنية الصالحة والعمل النافع. 2، عفة اللسان والقلم. 3، الأمانة في البحث ونسبة الفضل إلى زويه. 4، الاعتراف بمحدودية العلم البشري وضرورة التواضع لله. 5، الربط بين العلم والإيمان بالله تعالى. يبقى كده احنا خلصنا الضوابط، ضوابط البحث العلمي، وقلنا بتنقسم لقسمين: ضوابط علمية وضوابط خلقية. ضوابط علمية وضوابط خلقية واتكلمنا عنهم بالتوضيح. نيجي بقى نتكلم دلوقتي إن شاء الله عن بعتذر علشان العطل دوت. هنتكلم دلوقتي إن شاء الله عن آداب البحث العلمي. العلم البحث البحث العلمي له عدة يعني آداب. أولا زي ما احنا قلنا يعني بعض هذه النقاط بيذكرها يعني بعض الباحثين بتفصيل أو بزيادة أو بإسهاب أو باختصار إلى غير ذلك. طبعا آداب البحث العلمي أولا الموضوعية، ويقصد بالموضوعية يعني البعد عن الذاتية والالتزام بالحقائق وتسجيلها كما هي وإخضاعها للملاحظة والتأكد من صحتها بوصف الشيء المدروس أو المراد بحثه وصفا يكون أقرب ما يكون لما عليه في الحقيقة، وليس يعني حسب رغبة الباحث. يعني الباحث لما يصف شيء يصفه بقدر ما يستطيع وصفا أقرب إلى الحقيقة، وليس وصفا يعني أقرب أو إلى رغبته. وطبعا الموضوعية حقيقة بتبدأ مع الباحث من يعني خاصة في مرحلة جمع الأدلة والشواهد والبيانات والمعلومات اللي احنا اتكلمنا عنها في مناهج البحث وانتهاء بالنتائج. وفي كل خطوات البحث ومراحل قيام البحث حتى الوصول إلى النتائج النهائية أو الختامية للبحث. اثنين الحيادية. والحيادية بتعني التزام الباحث بالحياد أثناء قيامه بدراسة ظاهرة ما وتسجيل الوقائع أو الأحداث كما هي موجودة بالفعل في ميدان الملاحظة دون تحيز لهوى أو اتجاه أو ميول معين. ثلاثة عدم القفز في الاستدلال من مقدمات جزئية إلى التعميم المطلق زي ما احنا خدنا في مناهج البحث. يبقى يتبع للخطوات المنهجية أو الخطوات الإجرائية في الاستدلال. أربعة عدم الخلط بين مفهوم الارتباط ومفهوم السببية. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الارتباط بالمفهوم العلمي بيشير إلى ترابط ظاهرتين أو أكثر مع بعضهم، ويعني وهذا الارتباط بيعني خدوا بالكم بالضرورة بوجود علاقة سببية. بمعنى إيه؟ أن يكون أحد المتغيرين، وإحنا اتكلمنا عن المسألة دي في مناهج البحث، سبب لحدوث يعني متغير آخر. زي ما احنا قلنا بيتمدد الحديد بالحرارة، يبقى الحرارة دي متغير، والتمدد أيضا اللي هو تمدد الحديد ده متغير على حسب الحرارة. خمسة صحة إسناد الحقائق والمعلومات والنظريات وما يتم اكتشافه إلى مصادره الأصلية وإلى أصحابه. احنا اتكلمنا دلوقتي لسه من شوية على نسبة الفضل إلى أهلي وإلى زوجي، تكلمنا عن المسألة دي بتوضيح. ستة ضرورة الالتزام بالتعريفات الإجرائية المحددة للظاهرة المراد دراسته. ليه؟ لأن التعريفات العامة لا تصلح يعني لوحدها فقط في ضبط البحث العلمي، ولكن التعريف الإجرائي بيشير إلى الظاهرة بشكل علمي كما تظهر واقع في مجال هذا البحث. يبقى هنا على الباحث أن يلتزم بالتعريفات الإجرائية أو اللي هو المعروف يعني زي ما احنا بنقول التعريفات الاصطلاحية التي اصطلح عليها علماء التخصص أو علماء البحث في هذا الموضوع. يبقى آداب البحث العلمي الموضوعية، وقلنا الموضوعية بيقصد بها البعد عن الذاتية والالتزام بالحقائق وتسجيلها كما هي، لا كما يعني يود الباحث أو ينتمي الباحث أو يميل إليها الباحث. اثنين، الحيادية هي التزام الباحث بالحياد أثناء قيامه بدراسة الظاهرة وتسجيل الوقائع والأحداث كما هي موجودة بالفعل نتيجة للملاحظة. ثلاثة، عدم القفز في الاستدلال من مقدمات جزئية إلى التعميم المطلق. أربعة، عدم الخلط بين مفهوم الارتباط ومفهوم السببية. خمسة، صحة إسناد الحقائق والمعلومات والنظريات وما يتم اكتشافه إلى مصادره الأصلية وإلى أصحابها. ستة، ضرورة الالتزام بالتعريفات الإجرائية المحددة للظاهرة المراد دراسته وعدم دراسة الظاهرة دون تعريف إجرائي. طبعا دي الأداب البحث العلمي، وزي ما احنا قلنا طبعا هناك يعني ممكن بعض الباحثين يزيد على هذه الأداب بعض الشيء أو يقلل من بعض الشيء، لكل طبعا وجهة نظره يعني، وكلها أداب يجب أن يراعيها الباحثون في بحوثهم وفي دراستهم حتى يستطيعوا أن يعني يحققوا نتائج بحثية جيدة وأن يقوموا بمراحل البحث العلمي خير قيام. وندعو الله سبحانه وتعالى للجميع بالتوفيق والنجاح والفلاح، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.